نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياك الله وبارك فيك وفيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بأخوكم ميم خا يقول: سماحة الشيخ، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل؟ وهل يدعو الإنسان بأقل قدر من العلم أم يجب أن يتعلم بعض العلوم الشرعية؟ وما هي هذه العلوم سماحة الشيخ مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الداعي إلى الله لابد يكون على بصيرة، لأن الله يقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لابد يكون عنده علم من القرآن العظيم والسنة المطهرة. فإذا كان عنده علم وبصيرة بالأدلة القرآنية والأدلة الحديثية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يدعو إلى الله حسب علمه، سواء كان متخرج من كليات الشريعة أو كليات الدعوة أو كليات الحديث أو كليات القرآن أو درس في المساجد العلماء. فالمقصود إذا كان عنده علم بالقرآن والسنة فإنه يدعو إلى الله ويعلم الناس دينهم ويرشدهم إلى توحيد الله وعبادته، ويعلمهم ما أوجب الله عليهم ويحذرهم ما حرم الله عليهم، ويرغب ويرهب كما شرع الله. وإذا كما عنده علم فليس له الكلام فيما لا يعلم، لكن الإنسان إذا كان عنده علم في بعض الأشياء أدعى إليها، مثل ما يدعو المؤمن أخوانه إلى الصلاة وإن كان عامي، لأنه الصلاة معلومة، يدعوهم إلى الصلاة ومحافظة في الجماعة، يدعوهم إلى بر الوالدين، هذا شيء معروف، يدعوهم إلى أداء الزكاة، هذا شيء معروف، يدعوهم إلى صيام رمضان، هذا شيء معروف، حتى ولو العام يجتهد مع أهله ومع إخوانه في العناية بهذه الأمور. كذلك يحذر من الزنا، من الريبة، من الربا، من عقوق الوالدين، من شرب الخمر، هذه أمور معلومة، لكن الأشياء التي قد تخفى تحتاج إلى علم، فلا يتكلم فيها إلا صاحب العلم. أما الأمور واضحة معروفة من الدين بالضرورة، هذه يتكلم فيها العالم وغير العالم. فالإنسان في أهل بيته ومع جيرانه ينصحهم في الأمور الظاهرة، تحذير من ما حرم الله، الحث على أداء الصلاة في الجماعة، الحث على بر الوالدين، صلاة الرحم، هذه أمور معلومة بحمد الله، لكن ليس للداعي إلى الله يتكلم فيما لا يعلم، بل يجب أن يتحرى ما دل عليه القرآن والسنة حتى يكون في دعوته على بصيرة، كما قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والله يقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم في القمة فوق الشرك بعظم خطره، وأخبر سبحانه أن الشيطان يأمر بذلك، فقال عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشيطان يدعو الناس إلى الكلام بغير علم والدعوة بالجهل، وهذا منكر عظيم. فالداعي إلى الله يجب أن يتثبت ويجب أن يتعلم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة مما يدعو إليه وفيما ينهى عنه، لكن الأمور الظاهرة المعروفة من الدين بالضرورة هذه يدعو إليها العالم وغير العالم، مثل ما تقدم، كالتحذير من الزنا، تحذير من العقوق، تحذير من قطيعات الرحم، تحذير من الربا، هذا أمر معلوم. كذلك يدعو إلى الصلاة في الجماعة، يدعو إخوانه وجيرانه وأهل بيته، يحذرهم من الغيبة والنميمة، كل هذه أمور معروفة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل من سوريا يقول في هذا السؤال: هل يجوز للبنت بعد أن عقد عليها أن توكل غير وليها بإتمام العقد ليلة الزفاف، لأن البنت عندنا بعد أن يأخذ الأب المهر ويتم التراضي على هذا الزواج، وفي ليلة الزفاف يحضر الشهود وتقوم البنت بتوكيل شخص غير وليها لإتمام صيغة العقد، ومثال ذلك يأتي بالعريس وبالوكيل من غير الولي، ثم يقول وكيل البنت: زوجتك موكلتي فلانة بنت فلانة بمهر قدره كذا على سنة الله ورسوله، ثم يقول العريس: قبلت نكاح موكلتك فلانة على سنة الله ورسوله، فما هو قولكم في ذلك؟ هذا لا يجوز، ليس لها أن توكل، إنما الولي هو ليتولى ذلك، ولكن تستأذن، فإذا أذنت وزوجها وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ويقول صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن وإنها سكوتها، والأيم تستأمر، فالأيم هي التي قد تزوجت تستأمر وتأذن نطقا، والبكر يكفي سكوتها، ولكن لا يزوج كل منهما إلا الولي، الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن وإن نزل ثم الأقارب حسب الميراث كالأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وهكذا. وليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن توكل من يزوجها، بل واجب أن يتولى هذا الولي سواء في ليلة الزفاف أو قبل ذلك، لا بد أن يتولى النكاح الولي، فيقول: زوجتك، ويقول الزوج: قبلت بحضرة شاهدين، بعد رضا البنت أو الأخت، لا بد أن تكون راضية نطقا إن كانت طيب أو بالسكوت إن كانت بكرة، هذا هو الواجب، هذا هو المشروع الذي عليه جمهور أهل العلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يستفسر عن مجموعة من الأحاديث، يقول: هل ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح بأنه أو بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر 10 مرات بعد الانتهاء من الوضوء؟ ليس لهذا أصل، لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، هذا باطل. نعم. يستفسر أيضا هذا السائل عن حديث: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج، وضحوا لنا معنى هذا الحديث. هذا حديث صحيح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على في بيته بيت زينب، ويقول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومثل هذا، وحلق بين أصبعيه. قالت له زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا كثرت الشرور والمعاصي، فكثرة المعاصي والشرور من أسباب الهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فالواجب إنكار المنكر بالفعل، فإن عجز فبالقول، فمن عجز فبالقلب. والله يقول سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا ببني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالواجب على المسلمين إنكار المنكر، وعلى ولاة الأمور يجب إنكاره، وعلى إنسان في بيته مع أهله مع زوجته مع أولاده، وعلى أهل الحسبة المعينين لهذا الأمر عليهم أن ينكروا المنكر. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا كثر الخبث والمعاصي صار هذا من أسباب هلاك الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا لم تنكر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه السائلة من سوريا تقول في سؤالها بأنها تداوم على بعض الأذكار يوميا، مثلا تقول بأنها تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل مثل ذلك، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مثل ذلك، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقول: وأنا أصلي على المصطفى مثل ذلك، وأقول أيضا: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ما صحة هذا؟ مأجورين. الإكرام لكن مطلوب في كل وقت، ولا سيما في الصباح والمساء، تسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء صباحا ومساء، هذا مشروع. الله جل وعلا مدح عباده بهذا، قال سبحانه: فسبح بحمد حين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فالإنسان مأمور بهذا، يكثر من ذكر الله بكرة وعشية. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الحث على هذا والترغيب في هذا، لكن العدد الوارد ضبط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، يعني إذا تجنب الكبائر كما في الأحاديث الأخرى. فيستحب أن يقول الإنسان صباح ومساء سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة صباح ومساء. كذلك يذكر الله 100 مرة كل يوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومع أنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. فيشرع للمؤمن والمؤمنة الإكثار من ذكر الله ومن التسبيح والتهليل والدعاء، وينبغي أن يؤتى بهذا الذكر 100 مرة كل يوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وإذا أكثر من ذلك 100 مرات فهو على خير. وهكذا سبحان الله وبحمده 100 مرة صباح ومساء، وإذا أكثر من ذلك فكله خير. لكن إذا أتى 100 فيها الحديث المذكور، وإذا سبح كثيرا وذكر الله كثيرا في أوقاته في ليله ونهاره كله خير. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتان إلى أن قال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام الله 4، أحب الكلام إلى الله 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاءه أعرابي فقال يا رسول الله علمني شيئا ينفعني، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي يا رسول الله هذا لربي فما لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائلة من سوريا تقول امرأة تأتيها الدورة الشهرية بعد 8 أيام فينقطع عنها الدم وترى الطهر الأبيض ثم تغتسل وتصلي، بعد ذلك تراودها حالة لمدة 5 أيام أو أكثر ترى الطهر الأبيض في الصباح وفي نفس اليوم ترى أثرا، وتتكرر مثل هذه الحالة في اليوم 10 مرات، ما حكم ذلك مأجورين؟ إذا مرت العادة والطهرت لا تهتفت إلى النقط التي تأتيها بعد ذلك أو الصفرة أو غير ذلك إلا حتى تأتي العادة الحمد لله. تقول معطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، ومعطية الصحابية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استكملت العادة ورأت الطهارة تغتسل وتبقى طاهرة إلى العادة الأخرى، وما يقع بينهما من رطوبات أو صفرة أو كدرة أو قطرات دم هذه ما تعتبر، لكن تستنجي منها تحفظ منها بقطن ونحوه وتوضأ لكل شيء. إذا حدث شيء في أوقات الصلاة توضأ للصلاة، وإذا استمر معها يوم أو يومين توضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول ما حكم من يقرأ القرآن ويريد أن يحفظه وهو لا يعرف أحكام التجويد ولا يعطي الحروف حقها أثناء التلاوة لظروف أو أسباب صعبة جدا لا تسمح له بالتعلم، أفيدون مأجورين؟ مأجور، هذا مأجور إن شاء الله، ينبغي له يجتهد في حفظ القرآن وقراءة القرآن ولا حصل بعض التتعتع وبعض الأخلاط، يجتهد وإذا تيسر له أحد يقرأ عليه بعض الأحيان ويستفيد هذا طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، هذا فضل من الله جل وعلا. فالإنسان يتعلم القرآن ويقرأ ولو تتعتع ولو حصل منه بعض الأغلاط حتى يستفيد، وإذا تيسر له في بعض الأوقات من يقرأ عليه ويستفيد منه فعل ذلك والحمد لله. أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ. هذا السائل من الأردن يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أنا أعمل في بقالة طول النهار ويؤذن للصلاة، ولا أتمكن من الذهاب إلى المسجد لأنني أعمل وحدي، وأجد صعوبة في إغلاق البقالة، والمسجد يبعد عنا ما يقارب من نصف كيلو، أي أن الرجل لو نادى بأعلى صوته لا يسمع، فما حكم صلاتي في المحل أو في بقالتي مأجورين؟ الواجب عليك الصلاة مع الجماعة وإغلاق البقالة كل ما جاء الوقت، ولا تنبغي التساهل في هذا الأمر، لأن الله وجب عليك الصلاة في الجماعة، فالواجب عليك البدار بذلك، عليه إطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة. والله يقول: حافظوا على الصلوات، ويقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما جاءه رجل أعمى قال: يا رسول ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع نداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب عليكم وعلى أمثالكم البدار بالصلاة في الجماعة، وإغلاق محل التجاري سواء دكان أو بقالة أو غير ذلك، حتى تصلوا مع إخوانكم وتؤدوا ما أوجب الله عليكم من أدائها في الجماعة، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر. السائلون في هذا السؤال يقولون: نحن مجموعة من الشباب من جمهورية مصر العربية نقيم بالمملكة، ونعمل لمدة ما يقارب من 12 ساعة فترة مسائية من 7 مساء وحتى 7 صباحا. في بعض الأوقات تفوتنا صلاة الظهر خاصة يوم الجمعة، وهذا الدوام الليلي بصفة مستمرة مما يترتب علينا النوم بالنهار لفترات طويلة، ماذا نعمل في ذلك؟ وهل نأثم بتركنا صلاة الجمعة وصلاة الظهر؟ نعم، عليكم أن تصلوا الجمعة وأن تصلوا الظهر مع الناس، ولا يجب لكم موافقة على عمل يمنعكم ذلك، لا طاعة للمخلوق في مصلحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فالواجب عليكم أن تصلوا الجمعة وأن تصلوا مع الناس، وعلى صاحبكم أن يسمح لكم بذلك، وأن تكون فترات الصلاة مستثناة، فترات الصلاة مستثناة يجب عليكم وعلى صاحبكم، ولا يجب التساهل بهذا الأمر، بل يجب أن تعتنوا بهذا الأمر وأن تشترطوا عليه أن أوقات الصلاة مستثناة، لأنها فرض على الجميع. والله يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات، ويقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة لها من عذر. قيل: يا رسول الله ما هو العذر؟ قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وتقدم حديث الأعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أعمى ليس له قائد، أمره أن يجيب، يلتمس من يقوده حتى يوصل المسجد. نعم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا السائل من ليبيا له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ما هي علامات الإيمان؟ وما هي الأشياء التي تقسي القلب؟ وما هي الأشياء التي ترقق القلوب؟ ذكر الله يرقق القلب، ذكر الله جل وعلا وتسبيحه وتهليله والتفكير في ما أوجب الله عليك ومصيرك يوم القيامة، كل هذا ما يرقق القلب، ومجالسة الأخيار والصالحين، كل هذا ما يرقب القلب. فعلامات الإيمان وعلامات الخير: المحافظة على الصلوات والإكثار من ذكر الله وصحبة الأخيار، كل هذا من علامات الخير. ومن علامات الشر صفة الأشرار والكذب والخيانة وأشباه ذلك، وخلاف الوعد كما أخبرنا من المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فمن علامات الإيمان الاستقامة على الخير، والإكثار من ذكر الله، صحبة الأخيار، الإكثار من قراءة القرآن، المحافظة على الصلاة في الجماعة، بر الوالدين، صلة الرحم، إلى غير هذا. ومن علامات الشر صحبة الأشرار، الغفلة عن ذكر الله، الإعراض عن ما أوجب الله، تركوا بالمعاصي والتساهل بها، كل هذه من علامات الشر، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائل من جمهورية من ليبيا يقول: عندي مشكلة، وهي أنه في أغلب صلاتي تعاودني بعض الوسائس، مثلا لا أدري هل صليت 3 أم 4، هل سجدت أم لم أسجد، هل ركعت أم لم أركع، وبالتالي يختلط علي الأمر، هل أعيد صلاتي؟ هذه الأمور تقلقني كثيرا، ماذا أعمل سماحة الشيخ؟ إذا كثرت عليك الوساوس فهذا من الشيطان بلا شك، فأعمل بظنك واجتهادك ولا تطع الشيطان، إذا كانت الوساوس كثيرة فأعمل باجتهادك وظنك والحمد لله ولا تعيد الصلاة. إذا كانت الوساوس تصيبك صلى ثنتين أو ثلاث اللي يظن تظنه أمشي عليه ثنتين أو ثلاث عاكس الشيطان. أما إذا كان شيء لا ليس بكثير يعرض لك مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحد من صلاته فلم يدرك أن صلى ثلاثة أو أربعة فليطرح الشك وليبدي على ما يستيقن. إذا شككت صلى ثنتين أو ثلاث اجعلها ثنتين ثم كمل صلاتك وسل السهو. وإذا شكيت ثلاثة أو أربعة يعني الظهر والعصر والعشاء اجعلها ثلاث وكمل وسل السهو. وهكذا في النافلة إذا شكيت صليت واحدة أو ثنتين اجعلها واحدة ثم انتهي بالثانية ثم وسل السهو ولا تطوع الشيطان إذا كان الوساوس قليلة. أما إذا غلبت الوساوس وكثرت الوساوس فأعمل بظنك واطلع ما قاله العدو. فإذا كانت الوساوس كثيرة فأعمل بظنك كثر عليك الوساوس ثنتين أو ثلاث اجعلها على ما تظن. وهكذا في القراءة وهكذا في النافلة وهكذا في الطواف وأشبه ذلك. نعم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ من ليبيا يقول في سؤاله الثاني: شخص عاهد الله في نفسه على ترك شيء محرم وبعد فترة طويلة عاد إلى هذا الشيء المحرم نتيجة ضغوط من جانب الوسط الذي يقول هذا السائل: شخص عاهد الله في نفسه على ترك شيء محرم وبعد فترة طويلة عاد إلى هذا الشيء المحرم نتيجة ضغوط من جانب الوسط الذي يعيش فيه، ما حكم ذلك مأجورين؟ عليه التوبة إلى الله، التوبة بابها مفتوح. الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا كانت معصية ثم عاد إليها فعليه التوبة، الندم والإغلاء والعزم لا يعود، تعظيما لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، والله يتوب على التائبين. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن هذه الآية في التائبين، فمن تاب من الشرك أو المعاصي تاب الله عليه ولا يجوز له قنوط، بل عليه أن يحسن الظن بربه. فإذا تاب وندم وأقلع خوفا من الله وتعظيما لله وعزم أن لا يعود تاب الله عليه، سواء كان كافرا فأسلم أو عاصم فتاب. في آخر أسئلة هذا السائل من ليبيا يقول: أسأل عن ختمة القرآن والتي تعمل للشخص المتوفى من قبل أهله ويعتبرونها صدقة، وهي عبارة عن مجموعة من القراء يختمون القرآن وبعدها يتناولون الطعام طعام الغداء، وهي ولا شك بأنها صدقة ويمكن أن يحضرها أي شخص، ما حكم ذلك مأجورين؟ لا أعلم لهذا أصلا، ختمة القرآن فلان أو فلان لا أعلم له أصلا، بعض أهل العلم يجيز ذلك لكن لا أعلم له أصلا. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. هم يجتمعون لقراءة لفلان أو لفلان، هذا لا أعلم له أصلا. الإنسان يقرأ لنفسه، يطلب الثواب من الله لنفسه، يقرأ القرآن أو اثنين يتدرسون أو ثلاثة يتدرسون لا بأس، يطلب الثواب من الله جل وهو بلاجل فلان أو فلان أو قراءة لفلان. النبي كان يدارس جبرائيل عليه الصلاة والسلام في رمضان كل ليلة. الحاصل أن المدارسة لا بأس بها، أما اجتماعهم ليقرأوا ختمة لفلان أو فلان هذا ما أعلم له أصلا في الشرع، فالواجب تركه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من جمهورية مصر العربية السائل سالم يقول: سمعت من بعض الناس بأنه لا يجوز الحلف بصفات الله وخاصة صفة الحياة، فقلت لهم بأن الحلف بحياة الله جائز بناء على ما قرأت، فهل كلامي صحيح؟ نعم، الحلف بالله وبصفاته وبأسماء كله حق، كله جائز، مثل ما جاء في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بكلمات الله التامات. فالتعوذ بصفات الله والتعوذ بكلمات الله والحلف بها كله ذلك جائز، يحلف بالله، يحلف بصفاته وعزة الله وقدرة الله وعلم الله وحياة الله كله جائز، كما يقول الله أو بالله أو تالله أو الرحمن أو الرحيم أو العزيز أو الحكيم كل هذا جائز. وهكذا إذا قال وعزة الله أو بعزة الله أو بعلم الله أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. يقول في سؤاله الثاني السائل سالم من جمهورية مصر العربية: إذا صلى الإنسان وشك في صلاته ولم يكن عنده غالب ظن، فهل يكفي أن يسجد للسهو فقط أم يبني على ما تيقن ثم يسجد للسهو؟ هذا في التفصيل. إن كان صلى وليس عنده شك ثم جاء الشك بعد الصلاة ليس عليه عمل، صلاته صحيحة والحمد لله. أما كان إذا كان الشك في الصلاة في أثنائها فإنه يبني على اليقين، إذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاث يجعلها ثنتين ثم يأتي بالبقية، شك هل ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث ويكمل ويسلم لسه قبل أن يسلم، وهكذا إذا شك هل سجد واحدة أو سجدتين يسجد الثاني، يأتي بالثاني ويبني على اليقين يسجد الثانية. هذا إذا كان الوسواس الوسواس عارض، أما إذا كان يغلب عليه وساوس يكثر عليه تكثر عليه وساوس هذا يطرحها ويبني على ظنه ويعمل بظنه والحمد لله، ولا عليه شيء ولا عليه سجود شيء، ولا بل يعمل بظنه والحمد لله، لأن هذا من غلبة العدو عليه، كأكثر عليه عدو الله الوساوس وأضاع عليه بصيرته فلا يلتفت إليه ويخالفه ويعاكسه. أما إذا كانت الوسوسة عادية فإنه يبني على اليقين والحمد لله، أو يبني على غالب ظنه، إذا غلب على ظنه شيء فلا بأس، إذا شك صلى اثنتين أو ثلاث وغالب ظنه أنها ثلاث يجعلها ثلاث ويسجد لسه بعد السلام. أما إذا كان عنده تردد ما عنده غالب الظن يبني على اليقين، إذا شك ثلاث أو اثنتين يجعلها اثنتين، شك ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث ويكمل ثم يسجد لسه قبل أن يسلم. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.